الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشرع الآن في شرح كتاب رياض الصالحين، وأيضا يعني هذا الكتاب يعني لن نبدأه من بدايته، وإنما يعني سنبدأ يعني شرح هذا الكتاب من كتاب حمد الله تعالى وشكره، من كتاب حمد الله تعالى وشكره. إذن الإمام النووي وهو صاحب هذا الكتاب واسمه محي الدين النووي رحمة الله عليه، عقد كتابا فقال كتاب حمد الله تعالى وشكره. وكلمة الحمد والشكر يعني كلمتان متقاربتان يعني في المعنى، كلمتان متقاربتان في المعنى. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل، هكذا عرفه بعض أهل العلم، قالوا الحمد هو الثناء باللسان على الجميل، على الجميل. وهذا الجميل قد يكون إنعاما، يعني من هذا الشخص الذي تحمده قد يكون إنعاما فتحمده على إنعامه، وقد يكون على غير إنعام، يعني على صفة حميدة، يعني شخص يعني فيه صفة حميدة فتحمده عليه، شخص فيه صفة حميدة فتحمده عليه حتى لو لم ينعم عليك، حتى لو لم يعطيك شيئا فتحمده على صفة يعني جميلة وصفة حميدة. إذن هذا هو معنى الحمد. وأما الشكر فهو في مقابلة الإنعام والإحسان، يعني الشكر هو خاص بالشخص الذي يعني أسدى إليك معروفا، يعني شخص دار فيك مزية كما نقوله، فتشكره على ماذا؟ على خيره ومعروفه، فتشكره على خيره ومعروفه. والشكر كما قال العلماء يكون بالقلب واللسان والجوارح، الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. نواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذن نعود إلى بيان معنى كلمة الحمد والشكر. إذن كلمة الحمد وكلمة الشكر كما قلت هما كلمتان متقاربتان في المعنى، ولكن بينهم يعني فرق. فالحمد كما قلنا الحمد هو الثناء باللسان على كل جميل، الثناء باللسان على كل جميل وكل يعني صفة جميلة وحميدة. وأما الشكر فيكون كما قلنا في مقابلة ماذا؟ الإنعام والإحسان. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. ولذلك يقول العلماء يعني هاتان الكلمتان بينهما عموم وخصوص من وجه، بمعنى يعني أحيانا الكلمة الأولى اللي هي الحمد يعني من بعض الوجوه تكون أعم من الشكر ويكون الشكر أخص منها، ومن وجه آخر تكون كلمة الشكر أعم من الحمد. فمن حيث المتعلق بفتح الله، من حيث المتعلق الحمد أعم من الشكر. وش معنى المتعلق؟ أحمدك على ماذا وأشكرك على ماذا. الشكر كما قلنا من حيث المتعلق معناه أخص، لأن الشكر إنما يكون في مقابلة ماذا؟ الإحسان فقط، يعني إذا أحسنت إلي شكرتك. ولكن إذا لم تحسن إلي، أنت مثلا رجل شجاع فيك خصلة ملحة ولكنك لم تحسن إلي، هل أشكرك على شجاعتك؟ لا، أشكرك على إنعامك وإحسانك، يعني قال عاونتني أشكر لك ذلك. إذن الشكر يكون على الإنعام فقط، بخلاف الحمد يكون على الإنعام وغيره، على كل صفة حميدة وجميلة. يعني حتى الشخص شجاع، شخص شجاع، شجاعة صفة مليحة، حتى لو كان هذا الشجاع لم ينعم علي بشيء فأحمده على الشجاعة، أحمده على هذه الصفة وعلى هذه الشجاعة. إذن فمن حيث المتعلق الحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر. وأما من حيث الآلة، الحمد يكون بماذا والشكر يكون بماذا؟ إذن تأملوا الفرق. الأول كان السؤال كيف يطرح يا جماعة، الحمد يكون على ماذا والشكر يكون على ماذا؟ هذا هو المتعلق. الآن الآلة، الحمد يكون بماذا يا جماعة؟ الحمد بماذا يكون؟ باللسان، باللسان. تقول للشخص أو تقول عن شخص أحمده على شجاعته، أحمده على شجاعته. إذن آلة الحمد اللسان فقط، الحمد لا يكون بالجوارح، الحمد لا يكون بالجوارح، بخلاف الشكر. الشكر آلته أعم، الشكر يكون بالقلب، ولهذا الإنسان يشكر الله تبارك وتعالى بقلبه، يعني يستحضر بقلبه، يستحضر بقلبه نعم الله تبارك وتعالى عليه، فيشكر الله تبارك وتعالى على نعمه وآلائه بقلبه. إذن الشكر يكون بالقلب، يكون باللسان. يعني شخص دار فيك معروف كما قلنا، تقول أشكر لك ذلك بلسانك، ويكون أيضا بالجوارح. الشكر يكون أيضا بالجوارح. ولهذا عندنا سجود في الشرع يقال له ماذا؟ سجود الشكر، مع أن هذا السجود هو فعل، صح ولا لا؟ هو فعل، ومع ذلك يعد شكرا، يعد شكرا لله تبارك وتعالى. والشكر بالجوارح والأعمال أبلغ من الشكر باللسان، أبلغ من الشكر باللسان. يعني كان بعض الناس يشكر بلسانه ولكن لا يشكر بفعاله، لا يشكر بأعماله. أنت الآن ربي أعطاك الصحة، ممكن بلسانك تقول الحمد لله الشكر لله، ولكن هذه الصحة تستعملها في المعصية والعياذ بالله. ربي أعطاك الصحة تروح تظلم بها الناس، تروح تحقر بها الناس، تروح تمشي إلى أماكن الفسق والمجون. هل شكرت الله تعالى بعملك هذه النعمة؟ لا، لم تشكره بعملك. صح شكرته بلسانك، قلت الحمد لله والشكر لله على نعمة الصحة، ولكن لم تشكره بعملك. والشكر بالعمل كما قلنا أبلغ من الشكر باللسان. ولهذا قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طبعا آل داود، داود النبي المعروف، داود عليه الصلاة والسلام والد شكون يا جماعة؟ والد سليمان، داود نبي وسليمان أيضا نبي، وكلاهما أتاه الله تبارك وتعالى ملكا عظيما. يعني سيدنا داود رب العالمين أعطاه ملك عجيب جدا، وهكذا سليمان عليهما الصلاة والسلام. فالله تعالى أنعم على آل داود، يعني على داود وأبنائه، يعني بنعم عظيمة جدا. فأمرهم الله تبارك وتعالى بأن يشكروه على تلك النعم، وأمرهم أن يكون شكرهم بماذا؟ بالأعمال، ليس فقط باللسان، لا، تشكروا حتى بالعمل تاعك، بأن تستعمل نعمة الله في طاعة الله. لأن النعمة لو كانت تستعملها في المعصية معناها أنك ما شكرتوش. فقال تعالى اعملوا آل داود، ثم قال شكرا، يجعل ذلك العمل شكرا لله تبارك وتعالى على ما أتكم من ملك وما أنعم عليكم من نعم. إذن فآلة الشكر كما ترون يعني أعم، فآلة الشكر أعم. يعني هذا يعني ذكرته بمناسبة ماذا؟ ذكر الفرق بين الحمد والشكر. ثم ذكر المؤلف يعني تحت هذا الباب، طبعا هو في هذا الكتاب قال باب فضل الحمد والشكر، ذكر يعني تحت هذا الباب يعني بعض الآيات القرآنية ذكر قول الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يعني هذه الآية أمر الله تبارك وتعالى فيها بشيئين عظيمين، أمر فيها بشيئين عظيمين. الشيء الأول هو ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله جل وعلا. والذكر يا جماعة من أفضل العبادات التي يتطوع بها الإنسان ويتقرب بها إلى الله جل وعلا. كان تقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله، هذا ذكر لله جل وعلا، هذا ذكر لله جل وعلا. وهناك يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمرنا بذكر الله وبأن نكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني ذكروا صباح وعشية وسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله جل وعلا من أفضل الطاعات ومن أجل العبادات. والذكر له يعني ثمرات كثيرة، له ثمرات كثيرة، من ثمراته أن الله تبارك وتعالى يذكرك. يعني سبحان الله أنت تذكر الله تبارك وتعالى في الأرض والله تعالى يذكرك في السماء بين الملائكة، أنت تذكر الله جل وعلا وأنت في الأرض والله تعالى يذكرك في السماء بين الملائكة. قال تعالى في هذه الآية فاذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم، وهذه ثمرة عظيمة من ثمرات الذكر. والذكر كما قلت يعني له ثمرات كثيرة جدا، لعله يعني تمر بنا يعني في ذلك يعني بعض الأشياء في هذا الكتاب. ثم أمر الله تعالى في هذه الآية بشيء آخر وهو ماذا؟ الشكر. قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي. ومن باب الفائدة اللغوية يعني الشكر يتعدى بالله، يعني ما تقولش أشكرك، الأفصح أن تقول ماذا؟ أشكر لك، ما تقولش أشكرك، تقول أشكر لك. ولهذا هنا لم يقل واشكروني، لم يقل واشكروني، قال واشكروا لي بالله، تعدى هذا الفعل بالله، قال واشكروا لي ولا تكفروا. إذن فأمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة بشكره جل وعلا. إذن فالمسلم عليه أن يعتني بشكر الله تبارك وتعالى على آلائه ونعمه. وضد الشكر الكفر والعياذ بالله، ضد الشكر الكفر. والكفر هنا قد لا يكون كفرا أكبر، قد لا يكون كفرا أكبر، يعني قد يكون كفرا أصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء تكفرنا ماذا؟ العشير، تكفرنا العشير. فالمرأة يعني زوجها يعني يكرمها بأشياء كثيرة، ولكن في كثير من الأحيان لا تشكر لزوجها على ذلك. إذن فأمر الله تعالى في أول هذه الآية أمر بالإكثار أو أمر بالذكر، وأمر ثانيا ماذا؟ بالشكر. ثم ذكر المؤلف يعني آية ثانية وهي قول الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن أخبر الله جل وعلا بأن شكر النعم يجعلها قارة. لهذا يعني يقول العلماء النعم إذا شكرت قرت، قرت بمعنى بقيت. نعم إذا ربي نعم عليك بنعمة، فإذا شكرت الله جل وعلا على تلك النعمة فإن تلك النعمة تقر، تبقى. إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، تذهب. نعم إذا لم تشكرها بل كفرت بها والعياذ بالله فإن الله جل وعلا سيزيلها، سيرفعها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا الإنسان إذا أنعم الله جل وعلا عليه بالنعم فعليه أن يحرص على شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم، وليعلم بأن هذا الشكر سيحفظ له هذه النعم بل يجلب له المزيد، كما وعد الله تبارك وتعالى في هذه الآية. ثم ذكر المؤلف آية ثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وقول الحمد لله. وهذه الآية فيها أمر ماذا؟ بحمد الله جل وعلا. وقول الحمد لله. إذن فالمسلم مأمور شرعا بأن يحمد الله وأن يكثر من حمد الله جل وعلا. ولهذا أول سورة في القرآن الكريم وهي الفاتحة افتتحها الله جل وعلا بهذا الحمد، سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. إذن فالله تبارك وتعالى يعني أمر العباد بأن يحمدوه، بأن يحمدوه كما في هذه الآية. وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهذه الآية ذكرت يعني في سياق يعني ذكر أهل الجنة، وأخبر الله تبارك وتعالى بأن يعني أهل الجنة يعني يحمدون الله جل وعلا على يعني ما وفقهم وما أنعم به عليهم. إذن فالحاصل أن كل هذه الآيات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب، في باب فضل الحمد والشكر، يعني فيها يعني أمر من الله جل وعلا لعباده بأن يعتنوا بهذين البابين العظيمين، وهما باب الحمد وباب الشكر. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الذاكرين الحامدين الشاكرين، إنه جواب كريم وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.